هذا الوصف الخامس أنهم أهل يقين بالآخرة كأنما يشاهدونها، وهذا إذا وقر في القلب صلح القلب وتغيرت أعمال الإنسان ونشط إلى الطاعة وفتر عن المعصية، لأن من المحركات للطاعات إيقان الإنسان بما أعد الله للمؤمنين من الدرجات وما أعد للكافرين من الدركات، كأن القيامة نصب عينيه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه